نبعد الشيطان بيعدينا والطريق بيعدينا تعال نعاد بعضنا وبيني وبيني انت اللي غادر عتبك خلي الدمع ينادي العيب تعال عاتبني وعدك انت في حالك سبب اللي حاصل هو انت بيني وبين عيدك جاري عيدك جاري بيني وبينك عيدك جاري اشكي الناس وتعبنا معك صبرنا وتعبنا من بره باجي مالي الباط على كتفي شايل ومعبط من بره باجي مالي الباط على كتفي شايل ومعبط اخبار وفاكهة وده كربط انا فاكرة عمري ما انسانا وريني هتكلم للسادة انا فاكرة عمري ما انسانا وريني هتكلم للسادة ده دكار البطل وسادة وبيني وبينك كلامك عليا ما بيخيل وفي طلباتك ما باخل حبيبي غني غني يا ولد غني غني يا حبيبي غني غني يا سيدي غني غني يا الغناوي انا جرح وانت الداوي غني علي غني هتغني علي وتمثل لي وانا ما فيش يمثل لي بصراحة عشتك ما تسلي وبيني وبينك نصيبي معاكي كده جمال كلام حلو ولا جمال نصيبي معاكي كده جمال نصيبي معاكي كده جمال كلام حلو ولا جمال الباب مفتوح يعد جمال وشفتني عجايب منك شفتي انا من يوم ما خدتك وشفت انا عجايب منك شفتان لازم باين لك شفتان بيني وبينك ومن غير اللي صانك ومعايا حل لسانك وبيني وبينك عيتك ياري عيتك ياري بيني وبينك عيتك ياري ما هو انت السبب في خلافنا بتبص على ناس خلافنا بتبص على ناس خلفنا طب ما احنا كبرنا وخلفنا وبيني وبينك ما هو انت السبب في خلافنا بتبص على ناس خلفنا احنا كبرنا وخلفنا وهي غلطة مني مش هتعود مش هتعود مش هتعود وهي غلطة مني مش هتعود يا حبيبي خلاص هجن من المبنى ومن الفن الله يرحمنا الزمان هم الطرب وهم الفن ما يهمش علي يا سيدك انت وكل ما حسيبك انسي الماضي منه سيدك وهي غلطة مني ومش هتعود غلطة يا حبيبي غلطة دي غلطة ومش هتعود غلطة يا حبيبي غلطة غلطة ومش هتعود انت دايما قاسي علي انت دايما احنا ولادك يا ابو علي. انت دايما قاسي علي واحنا ولادك يا ابو علي. ما تزعلش حقك علي وغلطة مني. مش هتعود مش هتعود مش هتعود الشيطان البعدين وفريقه بيعدينا. نبعد الشيطان البعدين وفريقه بيعدينا. ده احنا حبايب بعضينا وهبلطة مني.